فأهل الإسلام أحق بموسى وبالأنبياء من أنبيائهم ممن كفر بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه النجاة التي حصلت لموسى آية عظيمة بينة تجلت فيها عظمة الخالق جل في علاه وعظيم قدرته سبحانه. وقد قال الله عن هذه الواقعة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وخلاصة هذه الآية العظيمة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ظهر بالبراهين الساطعات على فرعون وقومه مكث في مصر لما هزم السحرة وأقام الحجة، مكث بمصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه ويقيم الحجج والآيات على فرعون وقومه، وقد طال مقامه بين أظهرهم، فما زادهم ذلك إلا عتوا وعنادا وتكذيبا. فتوجه موسى إلى ربه داعيا: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأوحى الله إليه: قد أجيبت دعوتكما. فعند ذلك أمره الله عز وجل أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر من فرعون ولا مشاورة واستئذان. فأوحى الله إليه أن أسر بعبادي ليلا، وأخبره أن فرعون سيتبعه وجنوده: إنكم متبعون. فسار موسى ببني إسرائيل كلهم من أول الليل حتى تباعدوا في الأرض. فلما أصبح فرعون وقومه لم يجدوا في ناديهم داع ولا مجيب، فاغتاظ فرعون لذلك واشتد غضبه على بني إسرائيل، فأرسل في المدائن حاشرين، أي أرسل سريعا في بلاده حاشرين من يحشر الجند ويجمع له الجنود الآلاف المؤلفة. فلما اجتمعوا نادى فيهم: إن هؤلاء يعني بني إسرائيل لشرذمة قليلون أي لطائفة قليلة، وإنهم لنا لغائظون أي أنهم في كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا، وإنا لجميع حاذرون أي نحن في كل وقت نحذر من غائلتهم، وإني أريد أن أستأصل شأفتهم وأبيد خضراءهم. ثم لما جمع جنده واستوثقت له الجيوش سار مسرعا في طلبهم، فأتبعوهم مشرقين أي وصلوا إليهم في وقت طلوع الشمس. فلما تراءى الجمعان رأى كل فريق منهم الآخر، رأى من مع موسى فرعون وجنده، فعند ذلك قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى البحر، إلى بحر الأحمر، فالبحر من أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، فقالوا: إنا لمدركون، قد أحيط بنا وأدركنا فرعون. فقال موسى الواثق بربه: كلا إن معي ربي سيهدي، أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير بكم إلى هنا وهو لا يخلف الميعاد. فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب لهم طريقا في البحر فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم مرتفع، ارتفع الماء وانشق البحر 12 طريقا، لكل صبط من بني إسرائيل طريق خاص، فإنهم كانوا 12 صبطا. ثم أرسل الله الريح على البحر، يعني على أرض البحر، فلفحت حتى صار يبسا كوجه الأرض مغبرا كأن لم يكن فيه من قبل ماء، ولهذا قال يبسا، اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، أي لا تخاف إدراكا من فرعون، ولا تخشى، أي لا تخشى من البحر أن يغرق قومك، فهذا الجبل القائم من البحر لا تخاف، فلا تخشى من البحر ولا تخاف من إدراك فرعون. فأتبعهم فرعون بجنوده، أي دخل خلفهم في البحر، فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي كاد أن يغشاهم من شدة قربه منهم وكثرة من معه. ولذلك قال الله وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا فرعون وجنوده، ولكن قدرة الله سابقة. قال الله وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، فخرج بنو إسرائيل كلهم سالمون، فلما انتهوا وخرجوا كلهم ونظر موسى إلى البحر من خلفه، جاء مسرعا إلى البحر يضربه بعصاه لكي يعود كما كان ويصير حائلا بينه وبين فرعون، فقال الله واترك البحر رهوا، أي اترك ساكنا لا تحرك، هذا فعلنا ليس إليك، إنهم جند مغرقون، بشره بأنهم مغرقون. فلما تتم أصحاب فرعون ودخلوا كلهم البحر التقى البحر عليهم فأغرقهم، ولذلك قال الله ثم أغرقنا الآخرين، لم يبق منهم أحد إلا هلك. وبهذا نجا بنو إسرائيل من أعتى عدو وأعظم عذاب، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فكان هذا اليوم من أعظم أيام الله تعالى، فصامه موسى شكرا لله، والمسلمون أولى بموسى من بني إسرائيل برسل الله تعالى، فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان يعظم هذا اليوم لهذا السبب ويصومه لذلك، شكرا لله على نجاة أخيه موسى من فرعون. ومن السنة أن يصام معه التاسع إمعانا لمخالفة اليهود، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، رواه مسلم. قال ابن حجر وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان. فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب، وعلى هذا فصيام عاشوراء على 3 مراتب، أدناها أن يصام وحده، يعني يجوز للإنسان أن يفرد عاشوراء بالصيام، وغدا 9 وبعده 10، يجوز للإنسان أن يفرد عاشوراء بالصيام لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء، وفوقه أن يصام معه 9، لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. قال ابن عباس صوم 9 والعاشر خالف اليهود، قال وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر والله أعلم. وهذا خاصة حين يشتبه على الناس أول الشهر فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فيكون قد أصاب العاشر يقينا. وصيام عاشوراء مشهور عند السلف، عند سلف الأمة وأئمة السنة. في سير أعلام النبلاء عن جسرة قالت ذكر عند عائشة صوم عاشوراء، فقالت من يأمركم بصومه؟ قالوا علي رضي الله عنه. قالت أما إنه أعلم من بقي بالسنة. وقال أبو جبلة كنت مع ابن شهاب في سفر فصام يوم عاشوراء، فقيل له لما تصوم وأنت تفطر في رمضان في السفر؟ يعني أيهما أولى بالفطر، الفرض أم النفل؟ النفل أولى بالإفطار. فإذا كنت تفطر في الفرض لماذا لا تفطر في النفل وتصوم في السفر؟ فقال إن رمضان له عدة من أيام أخرى وإن عاشوراء يفوت، فيصوم الإنسان ولو كان مسافرا ولا يفوت هذا الأجر العظيم. لأن بعض الناس قد يأتيه الشيطان فيقول لا تصوم عرفة، لماذا؟ يقول لأن الصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، فأنت توسع عملك حتى يكفر الله لك السنة المقبلة وما يدريك أنك ستعيش، فيزهده في الصوم. والنبي كان يصوم ويأمر بالصيام. أنت عليك أن تتبع السنة لا تتبع الشيطان. ومن الناس من يقول لا تصوم عاشوراء، لماذا؟ قال لأن ديننا لا يؤخذ من اليهود وأصله عند اليهود. هذا خطأ، لأن أحق بموسى وأولى من بني إسرائيل، فنحن أولى بالصيام. ثم فيه إحياء سنة عظيمة يقابلها بدعة عظيمة ممن يفطر ويخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أهدى الناس من تمسك بالسنة وعاش عليها ومات عليها. قيل لما أحمد الرجل يموت على السنة أمات على خير؟ قال اسكت، بل مات على الخير كله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.